الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو العباس تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ مساجد وعن الصلاة عندها وعن اتخاذها عيدا وأنه دعا الله ألا يتخذ قبر وثنا نعبد جعالا من وعلا مالك عند الفن. وقد تقدم أن اتخاذ المكان عيدا أرقمت واعتياد إحيانه عيد أرقمت مالك ممتعد لماذا أرقمت للعبادة عند رسول الله أو غير ذلك. وقد تقدم النهي الخاص عن الصلاة عند لا يتسال دمه خاص الفول دينار نهي الخاص لا يتسال كل قال كاي ما عندنا ساق كما تودى سوا والأمر بالسلام والدعاء لها دغنا والأمر بالسلام عليه السلام بما أدرك لما قابل ودعاء دعاء ما لما قابل. وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه إن دعا من الفرق بين قصد العجل الدعاء دعاء لما أدرك وما قصد مكاكرنا أو الدعاء دلنا وطبعا لنا دلنا أسال يا أيها الدعاء بلو من قاطك الكلة إذا للزير بيتك بسكتل أبقى إقرى من قد دمنا وطبعا ما أدرك دمنا وطبعا أسكتلو سمع ثالثا. وتمام الكلام في ذلك بذيك السائل بابا من ناقر فالقول فيها جميعا كالقول في الدعاء بلقى يا إبادة أين ثم مقابلها مصرات كالكلمة هون دعاء مقالك وكل ما قرر الاسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل بارينا فليس في ذكر الله هناك إذا وما ذكر أو ذكر رغت عند القرب مقرات أو الصيام عند ومسعوب أو الزبي عند ومارك فادل الله غير من ذلك أهلا وتعلنا ولا قصد ذلك عند القبور مستعبنا يهونم إن ما أسلم مقابلك على مادر وما علمت هذا من معنى الإسلام عليكم سنين يقول إن الذكر هناك مقابلك مذكر أو الصيام مسعوب والقراءة مقرات أفضل منه من الصيام والقراءة في غير ربك الشاهد له يا ألا نياك نقر ما أنه فأما ما يذكره بعض الناس إن ناقر من أنه ينتفع الميت لسماع القرآن بعدك وتكرر وما سماع التقمى تبدو نبال من ناقر بخلاف ما إذا قرئ في مكان ولا وتكرر أي سماع أذك بس يكرر ذنبه سماع التقمى تبدو نورا فهذا إذا أني بيت أنه يسير الصواب إلى الرسال إذا قرئ عند القبر خاصة كهونا فليس علي أحد من أهل العلم المعروفين يعلبتنا قد يدقفوا إلا بل الناس على قولي جهو فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين بل زي نقر يدقفوا إلا جن بل الناس أهل العلماء على قولي هذا أن ثواب الإبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل إلى الميت درسال كما يصل ثواب الإبادات المالية بالإجماع عند مدرسه إبادة المالية حج زكاة جميل وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما كذلك ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية أبي حنيفة وأحمد في مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما انذث بلوى وقول طائفة من أصحاب الشافعي طائفة شوف أمكت الكوكات إن دالله مذهبوت وشافعي مذهب أقوام الشافعي درس ميلون إكيتوسيون لازم قول طائفتنا ومالك وهو الثواب دقفوا لأدلة كثيرة ذكرناها في هذا الموضع وهو الثواب ثواب مهينو تكلم لأدلة كثيرة ذكرناها في هذا الموضع رسالين يبتعين نا حنبلي أولش بس دي دوريا بطعم سنع الله راجهم قول إهينو لأدلة قل إهين منه باقي اللي كارتو ثواب إدرس ما تخلال فاضل لما أقول إدر سال أي درسم خليد كون در سال خليد كون إدرس منو انتنوا معنا دعانا صدقاء كمان بدرسة اتفاق العلماء وعما كذبت قال قراءة القرآن وإهداء ثوانيا إيه نقل درسان أي درسان بوضو تفصاف صوبتان خليج كون درسان لكن لأن الولد من كفر أبيه نو أي خليجم أي درسان أي خليجم كليلا بدرسان ياو كذبت بونا بوضا فصل نوالي لا لما هو تبوضو أقواما جم بيد بارد إيه عندنا قالوا أين تعيد الله زين في لوبا زين سرطة يدرس مستلونه لما كنا فعلنا أنا في عمري أود بس دي بس أزياد وريا بتعامل سنع الله شو وقال في قضاء المغني وأي قربة فعلها مسلم وأهدى ثوابها لميت وسلا بلوي في القضاء في المغني والثاني أن ثواب العبادة البدنية خلافة عبادة البدنية لا يصل إليها بهذا صلاة بالسجلة تيروني صلى الله عليه وسلم هو المسؤول عند أصحاب الشافعي وما مشهور أكثر وما من هؤلاء يخص مكانا بالوصول أو عدمه لما درس ቦታም ይለይ ይደርሳል ቦታ ተደረገ ይደርሳል ካለ ቦታ አለ አሁን እግረ መንገድ ላይ አመጣው ይሄ እስትራዳ ነው እቺ ለማንታት ፋማ እስማው ወልመይዲ ለስዋት ምን ቅራአት ወገይያ ማዳም ፈሐቁን ያደርሳል ማለት ትክክል لكن الميت ما بقى يصاب بعد الموت كموت على عمل يعمله هو بعد الموت السمي تراو بهون سيرا كموت ابو علي تقام ديبا نغير يلا من استماع او غير وما دام من لكن هذا ما دام تو سيراو لا اذا كموتن بهالا بس تقام ديبا نغير يلا لا انت فتنا انا بس اي تقام بتو بيسا ما باي سماي تقام كو واغا يلا هنا ايه من سماع ديبا راه عند الدكتورش قالوا اذا وإنما ينعم أو يؤذب بما كان قد عمله في حياته هو بسراه وبكطا ومنعم أو بما يعمل غيره بعد الموت من أثره كموت وليلا وبسراه كالطوفان أو كت يا شر انتن قد أنا قفتك إلا بزا بسربت بطر بسربت بطر بموت بكتا ويعني ومن سنة في الإسنصية سنة سيئة فأريد الزوء ويزد من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزاره او بما يعمل به او بما يعمل به. يعني او بما يعمل غيره بعد الموت من اثره او بما يعمل به السوق يجبايو يعامل يتربت بنفره اي وقت ما كان قد عمل في حياته هو بسر او عفوا كما قد اختلف في تعذيب مؤامر كتوجه يدرج مبايع يدرج نفره كدوته يا هون سرا يسرا نفر طرو سرا فذا سوو سرا ويدعو يعمل به دمو ويم دمو مبتلق نبر يبدع عن منش أمنشته هيدو نبر بزا مسارك يسون بدا إيدو سوج لستو من دمي كراكر رسالة سنانك هون سعدك يعامل به جبايبت بنصر يعامل به بما يعمل غيره بعد الموت من أثره أو بما يعمل هو كما قد اختلف في تعذيب دنيا تريكتر يكتام خلافا لك وكما ينعم بما يهدى إليه إن أمر أي نعم هذين صحاب الصلاة هذين صحاب القرآن هذين صحاب الصدقات نقول لي درسنا ومعرفنا نقول نعم بالدعاء له وإهداء الإبادات المالية ومادرة في الإجماع وكما ينعم بالدعاء له وإهداء الإبادات المالية إبادة المالية أن الدعاء بإجماعنا عبادة البدنية قل خلافة لو راجو يدرس عند الخيريو عند الحنفية والحنبليات وقليل من أصحاب مارك الشافعي وكثير من أصحاب مارك الشافعي أي درسهم عبادة إيش بدنية كون عبادة المالية أن دعاء صدقاء يا صدقاء عبادة المالية إذا درس المالية إجماع وقال أنه في كتاب الناس في كتاب الوصية وينفق الميت دعاء وصدقة من قريب وأجنبية وحتى قال ابن كثير ان تفسير قوله تعالى والد الانسان الا ما صعب من الهدي فاما الدعاء والصدقه فمجمع على وصولهما الى كما مشاهد نقرا ومن هذه الايه ثبت امام الشافعي على ان ما يفعل الميت هو جاء ثوابه الى ما درس على فاما الدعاء والصدقه فمجمع على وصوله وانما الخلاف في العباده البدنيه صلاه النبي ذكر ثوابه قران قرا ثوابه بمارس الدنيا لا انت نالك ما من ميتين يسلم عليه الرجل روحه عليه وكذلك دمو عند قبر يكبروا الجزي يكبروا سموه السعيد أبقادان هنا الرسل ما يشعنا لذي فوت هذا أي كلك لذي بلوز سويه كموت أبو هالا استفادت الأخبار وآلا على أن الميت إذا مات ومات بعده شخص آخر تعارف وسأل ما أبو دين ما سوى قرد بشاركم بقربون يهون إذا قد موك موت أبو على قتلوا يموتوا سوية روحي قنان لنا يعني بيت سبوت مدين لو دينه يتأيكوا على من استفادة الأخبار إلا موش خبر واحد يا أيقاتهم لأن الولد من سئهنا والعلم من سئهنا بل قال ابن عبد الإذن مسلمات من هذا الكوث من السواء من سئهنا إسلام بمهونه وانما ما جلس لفترة أن هذا الكوث رأي رأسه عند رأسه على ابن عبد الإذن إرادة من مسلمات إلا جزلانه مسلمين عند سؤال هذا يكون سببه لم يكن مسلم بمهون. فإذا أنت السائي والمتسبب إدعاء المسلمين على الجراج أنا في أوجه نعم بل يوجه بل في جواب طعام شافي يوجه بدون تنمشة إنجا يجبه مالك يا أمنا شافي أبزان يوجه هم بل يانا نفي أوجه أنت لا تعبو سيدي أشياء من الكهيب قال الشيخ السيمين كثير من هذه الأدلة ذكرها في أشياء الجمل على الجلالة إلا قوله تعالى الإنسان لما سأل وذكر أكثر من 20 وجه بالدلال على هذا كايا بلا تناقروها لهذا ولم تمر علي في كتاب آخر ذكر أدلة في هذه السورة فمن أراد أن يراجع فليفعل جمل بالبالي جلالة إلى تفسير الله وأن الإنسان لما سأل لو بوتال يعني من أولون بولد ذكر أولون هين آيات وأن ليس الإنسان إلا ما سأمرت لا موافقنا على أنا وأن ليس على الإنسان إلا ما سعى فسرى زيادة وإن وأن ليس الإنسان إلا ما سعى منسوخنه بقوله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذرية ومعرة كما ذكره صاحب الخلق من الأنفية وإلى سائل قال يلجهم سائنا ويمؤمنون سائنا زوروا بأن تسرى لهم أكرا إلى كثير من أبي الإذن الله ألحقنا بهم وعلى كل حال يامون إني أهلتوا أيضا لما وقال إمام الشافعي في كتاب كبير أم بميلو أكره المآتم لقصو إذو مقمت لأن يجدد الحزن وكذلك رده النووي في كتابه إيش الأذكار نقرأ عن الشافعي وكذلك في أكثر كتب الشافعية الظنية الشافعية وش بتعزي أزوري حتى ابن النقيب المسلي في كتاب أمدة السائل فصل ويكره الجلوس لها وقال صاحب الشر صاحب فيد الله المالك شره عمدة السالك من الآن لأنه لم ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم وأما فجلس يعرف عليه الهزن ليباله ليس دليلا على جواز الجلوس للتأذية صوت كان مرجع إذا لم الآن وإن أدنك في سبو هذا يسمى طواتشو جعفر ناجل إنك رجل سيواتا قد شعر بلو شعري أولا قامت من خاقانه بسعزي أزوريا شعري الميلو بل هو مكذب ليس بقلبي سكت كين يا شافعي بيوز يلم بالنظر قال لم أمبر يوجد أنا في يوجد قال لم أنا ولا كنا يتعلم ما بقي مرة جاهدين أدربوا إنبياء نبيبانا كرغزوا إلى ريا سعد بن أمه وبعد ذلك وكفال فموت شبه هي صدقاء سلقاء ما نميتا دعاء والذين جامعوا يقولوا دعاء شكري لهم صدقاء بلق الأموات أي كلكلهم يتعلم سموما سعودت عام أي معنى تبشر انتن كل لا تبكوا على اخي بعد اليوم توسكن ام هل على جعفر خذنا تنقلتنا انجي لكسو ليزو مالك نو لكسو مالك خذنا مقلق بيشانو ايضا لم تلو يهزون سو خذنا ما جمر يا جلسة يعني ام هل على جعفر سلام لا تبكوا على اخي بعد اليوم ائتوني ببني أخي آل فأغتي بنا كأن أصرخني آل إذن وليس عرجل جواز المآتم تأذي لما بل عندما قررت قرآن يتساوقون بلقسوا إجي عند تيتي بدن تراجعوا قرآن سيستمع تذكروني ما يتعرض لمن بعد راتشوا بلقسوا إجي قرآن أي قرامنا نعم ما فأما استماعوا الميت لأسوات الله وكما من أم بالدعاء له وإهداء لبادة المالية بالإجماع وكذلك أذكر طائف من علماء من أثار أحمد وغيرهم ونقلوا عن أحمد وذكروا في آثار أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المآسي شوف شوف شوف شوف السوق من السر والجل يتألم ويتقطع البال لا يهون نوانا كما قال السفر قطعة من العذاب أي من الألم ومنه السبيل في القلب يتألم ففرق بين الألم الذي سببه المآسينا والألم الذي تشعر به أنت من ليال الذي يعني من نيه أذب في قبري نيه أذب أي ألم وقيل إن كان من سنتي وقيل إن أوسى وقيل إن كان من أمله وقيل إن لما أن الناس ينوهون عليه فترك وقيل وقيل وقيل وذكر بأس أن الميت يتعلم بما يفعل إن من المآس فقد قال أيضا إنه يتنأم بما يسمعه من القراءة وذكره جن هي تنقل ثواب من يستمر له سيدا وعلى كل يتتقمم هل تتقمم جن أنت إزاك لما أدرك هل تشرح عندي هي يمنو وهذا لو صح لم يوجد استباب القراءة عنده هي سيدنا بن سندو ين سندو لو سألوا لم يجلس باب الكلاب عنده، فإن ذا لو كان مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وذلك نياء مالك كتل كتل من أزبا من نيا عليه أزب في قبره، من ينه عليه أزب في قبره ملو وسياقة ناكر الكسود بجاهله وسيدنا قبرنا. إذا مت يعني فنئيني يا أمة معبدي، فنئيني بما أنا أهله وشكي علي الثوبة يا أمة معبدي وسيدنا قبرنا بريلا لبس كذا جي الكسود بنجل وسيدنا قبرنا بريلا وسياقة ناكر. وين دمو يمي على كسك ومي جوهك هو نسنة وكما قال البخاري باب إذا كان من سنتي بلو إذا ليلة النبي الله كسر الحلق وزم الخالي وأما أثار كسر بندلو كهير أتشو بندلو كهير توجه لكسه ولا تزواج الزرفه وعليه أمر قول عائشة التي ردت على ابن عمر وعمر. وقال ابن عباس هو أضحك وإيش والأذاء ليس الجلوس من عند أهل الميت ودم الطعام من أهل الميت لما يهدون، وإنما للتسلية والتسليل لما صعبا لتأذيها. من عزى مصابا كرسي أبو الزام في الجنة، من عزى مصابا فله مثل أجر مع المسلمين يؤذي أخاه بمصيبته إلا كساوله من حلل الكرامة والكرامة. وأعظم ما فكرت به قوله تعالى وسأل بر والتقوى تعزيانا على زهاد مؤرخ الإسلام. بمنكر نوا هذا بمنكر هنا ونكر يتشرع إذا لما يتشرع قال هنا يتشرع النقل يتشرع إنما ألقى الأذور وسيلان هذا يكون من باب القاعدة الإخوانية المبتدعة ألقى الأذور وسيلان نتبادل الله. نعم فنجي الموضوع وهذا لو سأل ابن جيل سيباب الكلام عنده فإن ذا لو كان مشروعا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وذلك أن هذا وإن كان من نوع مسألة يقول صفي مفسده راجية شوف كما في السؤال عنده وتنعون ميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه للصدقة وما ذلك وغير ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك الكذبات وهو مشروع ولا مستفي مفسده. ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأن السابق أصل القبر دائما بالكلام عنده يا عالم عن من الله إذ قد أريد بالاضطرار من ذكر الإنسان بجل فالتوقع أن ذا ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم كشر رؤوس على مهور يوم لأمة لكن اكتره في القراءة عند القرآن هل يمطلوها أم لا تقره ولمت مشهورة مشهورة فيها ثلاث روايات عن أحمد إتشالان أي إتشالان مع الكراهة إهداها أن ذا لا بأس به وهي اختيار الخلال وساهده عند وأكثر تأثير من أساده. وقال هي الرواية المتأخرة أن أحمد كأحمد لك رشتنا كإستانة وقال جماعة من أفساد أبي حنيفة وأتمدوا على ما نكر عن ابن عمر رضي الله عنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن لفواتي سورة البقرة وخواتيمها. حديث كم ضعيفنا هذا رسال ابن عمر باسسا ضعيفنا لا يكون لج. ونكر أيضا عن بعض المهاجرين كراءة سورة البقرة نقول إهم من رجائي له وسان أنزل مكروه تختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة جنازتي إذا صلى عليها في المقبرة حتى مقابر لهم كان تبني عليها قال الجنازة صلاة إذا سكت بتمنى في المسجد نبيل يعني مقابر لهم سكت الفاتحة كما كان أي كرى منه حتى هم كان إذا قال أي كرى يعني لستشد الجنة الباطة جفو وفي أن أحمد روايتان يكرفت أي كرفت وهذه الروايات هي التي رواها أكثر أسانه عنه وعليها قدماء أسان الذين سهيب ويكرمان عبد الوهاب الوراق عبد الوهاب الوراق عبد الوهاب المالكي عبد الوهاب المالكي من بلد وأبي بكر المروز ونمي وهي مذهب جمهور السلف هذه حنيفة ومالك وشيخ بشير وغيره ولا يفرض عن الشافعي نفسه في هذه المسألة شو كلام إيك أما يميلوا لأبنيو تشو يا أمبريا نسياو تشو يا أمتنو تشو وأما كشاف كرافات تشو كلام ميدا مانا تم في السمنة لأن ذلك كان عنده بدع بشافي بيدر بلكتور بشافي مبت أنكار راق عمال أنكار. وقال مالك ما علم ذلك كذلك إمام مالك بديش مام مالك ولدت عند له هنا ولدت عند له هنا ما شافي إن مالك أقوى ما جاء عند له أحمد بن أبو حنيفة قام يتذكر هذا هذا يفعل ذلك. فعلم أن النساء والثالث ما كان يفعله إيه مقوم على خلاف نو ما نجتهاد كما هو نقال ذلك سلفه تشم ما صرف نتباله عبد الله بن عمر قرصوا هذا وسوف أن بقرى نتبال على السبت يأتي مقادر يقرى تقرى يالله يقرى من الهدي شغل نوم ضعيف إما موجود ما إله وكذا عبد الله بن عمر صلى بقرى قرى نتباله ضعيف ما إله وسأل أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس به. أو بحسب جنازة فمسيبة بيئة تتكدر فتم نبر وده مقبرة توسطه نبر مقبرة لا يتكبر جنازة تتكدر بس فهذا يتكبر يتكبر وسأل أن القراءة عند وقت الدفن لا بأس بها كما نكل عن ابن عمر رضي الله عنه بعد المهاجرين عند الدفن تكريه الدول كما نقل عن ابن عمر وعن بعض المهاجرين وأما القراءة بعد ذلك كذبها لا مثل الذي ينتابون القبر للقراءة فهذا مقرونهم من فنجه اللوم فإذا لم ينكر أن هذه النفس مثل ذلك أسلك الراس وهذه رواية لله أقوى من غيرها إيش رواية أقوى من غيرها فالذي يسمى والسابع أنها أقوى أثر لأن خبر الحديث حاج محمد ولم يكن يفعل ذلك بل أثر يدل على خلاف فكان ذاك الميت وقف وقال استغفر أخي واسأله التصريف إن أسأله إهم يتورى نقر دمه هلو سينا ما تعيدنا عندنا داري موت يصحه نقر هلو سينا حتى سوكاري حديث التلقين لما صحه موكرال نيل الأوتار داري نقر دمه أيدنا بذلك يعني بعيثنا وعرفي عبدانيا ولم أتقوى ليس كل من صحه عالم العلماء يكون سهل مارد ايضا وذر سلفه قدمته الى ستين دمو وان بعدين المهاجرين واما القراءات بعد ذلك مثل الذي ينتابه من الكلام ايه قراءه قلت بابتن كم ذا خلاف الله وهذه الروايات لعل اقوى من غير لما فيها من التوفيق بين الدلائل كل ما ادركوا السوء كل ما ذكروا والا فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الكبر كما في الصحيحين من حديث علي وجلس في الكبر وعنده مقصرة وجلسنا حوله وكان على راسنا الطيب فقال ما منك من احد الا وكان تري ما قادر منا وما قادر منا باب العزه عند الكبر بلو امام نووي في الرساله وشيخ عنده الان ما ذكروا كده دعوه ما ذكروا مقادر كده عند الله نقر جن ما ذكروا كده عند عندي الى فوق بل استغفار ما يقدر كل سو عمر بارندا غير فوتان من استغفار يتدبر بوتان او تدبر في عذر بوتان تفكر من صدر جبنك كل ليل يتصنع له ان شاء الله واما اثر الشهر ما له قالوا شيء مردود حديث عليه اللي يعرفه نبي اذا في عند القبر دعوه وعذر ايضا نو ايضا نو بعد الدفن نو بعد الدفن ايوه الدفن وهذه لأن الله أقوى من غير كي رواية أنك عند وقت الدفن لا بأس به وأما بعده أيضا وقت الدفن وقت الدفن عنده القراءة عنده عند الميت وقت الدفن لما فيه من التوفيق بين الدلائله يتلكنوس كذا بهذا بأن له محمول هنا يجوزوس عند الدفن بهنا جمع بين الأقارين والذي يكره القراءة عند القبر كرهها بعضه وإن لم يقصد القراءة وإن ابن القراءة هنا فاسد كما تقول سر فإن أمد النهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك يقدر يعني عند الدفن ويعني عنده وقت الدفن من الشلال ما لسنا قراءة وأما بعد الدفن يتقصر نو وهذه الرواية لعل أقوى من غير لما بين التوفيق بين الدلائل بمن رجعوش لما سرتب على النبو والذين كرهوا الكراءة عند القبر خيها بعضه لا شيء لك وإلا ما بين الكراءة هناك بأس تنكا تنتوها كما تقول السلام فإن أحمد نهى عن الكراءة في ساجنة هناك حتى إذا ساجنة نظام دول فاتح ومك آدروا قاهونوا تايك أبا إذاك أدرسوا ميسا قد بركور فاتح ومك آدروا كلار الدمان ها؟ وهذه الرواية ومعلوم أن القراءة في السلام ليس المقصود بها القراءة عند القبر ومعلوم أن القراءة في البسلاء ليس المقصود بها القراءة عند القبر وما هذا فالفرق بينما يفعل ضمنا وتبعا ما تكتبين مستراه النا بزاو تتقلوه مستراه وما يفعل لأجل القبر بمستراه بينه كما تقول والوقوف الذي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم فيها من الفائدة وقوف وقفوش مالك التي وقفها الناس يوقفوها على القراءة عند قبو مقابلة الكرة فيها من الفائدة على باتك آنا تعين على هذ القرآن ما أفضل تعجزان وآنا رزق لحفاظ القرآن لقرآن عفيفة جوزات فائدة وبائسة الله على هذه جمعية مثلا يتعلق أصاب الجمعية ايسي وان بدونه تبلس هل يرد شيخها بل مئة أشياء فيها ايه اللقاء وبائسة الله على هذه أهون بيتدرقوا بعبادة أخيرا صراط وزم الكفر عند الله بقى ومعين سلهون نخير على هذه ودرسي وملازمة لما دوت عند ذا قالون ودكت منامن كهيت من جلس أفضل من جلس فالصراط من جلس أفضل الله بقى سوهن جهال لهن كما قلت بسكعشاء وإما صراط سوهن آلي ماردات ربما سوهن بحيرا لكلا تنشلا كما قلت بسكعشاء ما استبعه بس سالك أمس لهون سوهن عربة ريدو مقرد ميرباو كنزي هابلو ميهدو فريش تماري ديس ملينو ماي قباو قانا عمد بلا ملك توشيك وارم إنا درو ساي قباو جديو نفجال ازي قرارتو وكرو داب بسو داب سو تو سنة شيكوش مينا قرود ما توبا ما تو يقباو كهونا نوبا انجي دي بحرم جاسا ناقروال بلو سلام نتك ايزو سميو مسكي اذا فإن نعم وإن قدر أن القارئ لا يساب على قراءتي وإن قدر على أن القارئ لا يساب على قراءتي فقراء أمنا أيما أدام بلو في وسنوك فهو مما يحفظ به الدين وإن قدر فردر يميد يا خلاف دال الإشارة أنك بقراء سابع يتن بيت بال لا لا لا قراء قارئون قارئون إذا وزنك فهو مما يحفظ به الدين وين قارئهم ما يتون النجم لا يساب لا يساب إذا لما لا ينتفعون لا يساب لا قارئون كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر دين دم يتبق بقراءة الفاجر دين تبق لأن القرآن بتشكل كقراء حفظوا أسكر توتال إذ أقوي توتال ليلهم كسلتا كما لو بس المنافق الذي يقول القرآن كما سري إيش ريحان التي ريوها طيب وطعمها هذا وليس أن لا تشوف ودينا والوقوف جنب وقف الذي وقفها الناس على القراءة لمقرات عند قبورهم فيها من الباشيك وفي سوريا ما شاء الله نعم الناس إلى لا يزل القرآن إلا يتبالي لا وأن رزق لحفاظ القرآن وبائسة له على هذه كيف تكتب سؤال لك ودرسي وملازمة وما تستر وما قرأت وما حفظ وإن قدر أنك لا يزال لك لدين الأمك فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ أي الدين في قراءة الفاجر وجهاد الفاجر إيش بيبلي بيبلي لك يبدو ما لك القرآن وما حفظ ما لك يا نفس الشيء يقوله نسكال وقد قال سعد إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل شيخ فتاب وبس الكلام في الوقوف وشروطها الذكر في موضع لا ترى وقف النهاية وقف أحكام تفصيل بلينا موتا تزرزر ولا لا وقد ذكر أنواع الأحكام يا قبا بس هذا هو أجيد سو يؤده بقر متوكده يا من لا قيامة من قوت من لا أمة متداد البنى قبض الله من ليلي يا بس يا القبا يا سياسة قبا في تايم على الله ዛሬ ስለ ፖለቲካ ተሚረና ነው የሚመርውትን ያሳስራቸው ይከተሉት ነው ተወውና ሌላው ስብሃንአላህ ነው ሰው ነው በቃ ሐቃይ ኡሻ ለገባው ነው እሱ ያው ዑለማዎች ተካለፉበት ነው ግን ያም ሆነ ይህን እዛ መቃብሩ ጋር ሄዶ ማድረጉ ተገቢ ነው ማለት ባይሆንም ዑለማዎች ኺላፍ እንዳለ አስቀምጠዋል ወለአለሁ ያቺ በጅዋት እሱ እንደሁ ወክተደፍን ይቻላል የሚለው ይዘዋል حديثه بقي ايه نجر لمقرات كنت باي نور ما قول ما هوش كيات كريرا بلينا بودا بحيشة اللو دلو هاري مجهولان لها مجهولان لها مجهولان لها مجهولان لها مجهولان لها مجهولان لها قالباني ما بجيبا مينم مفنافا ياتشو من دام يجرق جنوثان حديثه يقولوا وإنما استلزاماتنا وكريرا وقابا ميايات انجي حديث صريح هنا يقول لهم مثل هذا اقرأوا يعني استفر ياتي وحوله التفريح إذا دفن إذا سبق سوغب يعني إذا فرق على الميت دفنه وسوي عليه التراب فقال استغفر لأخيكم واسألوا له التصحيح فإنما تسأل حديث دواء أبو داود أسمع إن استمضوا من هذه كل سمد بقي له غير أنه خليل إنسان عبادة بدنية لم يلوث درسان أي درس كالصاو كالدم بارك على يعني أو بازي با جنائز زوريا بازي امتن زوريا هم بل يعود تكتب من قيم فينيا تساهل على الجو مسألة وبس الكلا في الوقوف يوقفنا يشارقوا قال سكير ابن ربين أغلينا أبو سيدة أتنا إلان جد بس كتاب الإزاد سلاك يوقف مسألة تتنسى الإزاد أتنا وليس هذا هو المقصود هنا يتفلق إجرى من قبل فأما ذكر الله هناك ما ذكر مكاذ فلا يكره كرايو لكن أصل بقدر الذكر هناك بدأتم أيوة ما قصدون أبقات عن إطوانا يتكلم فإن نوغم من اتخاذ إيدا نوغم وكذلك أصل الإسيان إمدى ومن ركز في الكراءة يقرأ فإنه لا يرخص في اتخاذ إيدا ما يقرأ مثل أن يجعل له وقت معلوم الدرج يساعد فيه الكراءة ونهي الكرابة تنمزه ترغمية أو يجتمع عند الكراءة ونهو ذلك كما أن من يرخص في الذكر والدعاء هناك من أقرار الله لا يرخص في اتخاذها إيدا لذلك كما تقال تقال بذان يتقلون هناك بذات الإكمالية بذات الإكمالية أيضا لم مالك أنت قصدونه قصدون بقى لذلك هناك لذلك هناك بذلك وأما أبدا ما قادوا بقى هو نعم قصدنا أصدقنا كذكر الذكر استغفار سبحانه قل له بذلك شكرا لنا لنا وينه لا تعين بعثنه ما كره ما الحرام عليهنا ولا ما كره زوجك ولا الحرام ولا سيف في باب الجدا وما كره ما صفتان كاشفة أنا صفة مؤكدان دي حرام هنا سرية هنا سنة هنا مباح هنا على ما تري ولا صفة من لبادي من قسم الدين هذا إلى أقسام أنا وسنو ولا ذنب عن شيء قلت أنا لأن ابن تيمية أعلم الناس بمذهب أحمد فما زبر لو نقول بياكم سيد أحمد بن حنبل مذهب شخصي يا قنا يا سلام يا سلام وأما ذهب هناك فمن هنا مطلقا مطلقا بك منهم يقدم استثناء تفصيل يجب ذكره أصحابنا الحنبليون وغيره لما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أقرأ في الإسلام بإسلام موقاته رواه أحمد وأبو داود وزاد قال عبد الرزاق كانوا يأكلون عند الكرم بكرش تريو في موت بيوتو شر كهونا أرضو ميابلا كهونا بمقادو عبد الرزاق كلام وبنى يقدروا هذا وين بقوان وقت يقدروا هذا كذا أموراو أوضي ياغن يستان انديبلا جزاء لا أعرف الإسلام على إيه مالك أو ما قادر ذكر في هذا الكوش نقر نبرنا ما قادر ذكر ما ردو لسنين من الشان نقرين قال أحمد في رياض المروزي قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام قال إذا مات لهم الميت نهروا جزورا الله قبري أتى قبري أرضنا فنهى النبي عن ذلك وكرهها أبو عبد الله أكل لهم استقاؤن مبلات خلسوان كراها لتهريم نهي وأنه يكتدف فساد قال أصحابنا قال أصحابنا أصحابنا وفي معنى هذا ما قالوا كثير من الزمان في التصدق عند القبر بخبز أو نهر وبمعنى هذا ما قالوا كثير من أهل زماننا بزنك ذي نبر في التصدق عند القبر بخبز داب وناوي سامر ورق وشرق صدق آبائي يعني عندنا تصدقوا ذي ملوى إذا الله مقادروا مادرقوا فضل ألو بمين إما إذا الله أوفى على اسم الاتكاد فهذه أنواع العبادة في البدن أو المالية أو المركب منها تبذلنا كبدل وإبادة مالية أو مدنية